الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. هذه أمور ثلاث محكمات، وهي جاءت بهذه الصيغة التي تدل على العموم في الأحوال كلها والأشخاص والأزمنة والأمكنة. ما نقصت صدقة من مال، يعني قط، أيا كانت هذه الصدقة كبيرة أو صغيرة، ما نقصت صدقة من مال. وأهل العلم حينما يتحدثون على معنى هذا الحديث، منهم من يقول ما نقصت صدقة من مال بمعنى أنه يبارك في هذا المال بسبب هذه الصدقة، والعبرة بالبركة، فالمال قد يكون كثير عدده، ولكن حينما ترفع بركته لا يبقى منه شيء، ولا ينتفع الإنسان به ويضمحل من بين يديه ولا يشعر كيف ذهب. فبعضهم قال يبارك فيه، ويحتمل أن يكون أن الله عز وجل يعوضه بدلا من هذا المال الذي أنفقه، يفتح له أبوابا من الرزق، كما جاء في الحديث الذي سبق: اللهم آتي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. فهذا الخلف يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. وكذلك أيضا من أهل العلم من يقول إن ذلك في الآخرة، ما نقصت صدقة من مال بمعنى أن الله عز وجل يجزيه على هذه الصدقة الأجر والثواب ورفعة الدرجات. وقد كان بعض السلف إذا رأى السائل، يعني الفقير المحتاج، قال: مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة، بمعنى أن هذا الذي تعطيه لهذا السائل هو ينتقل من مالك في دنياك إلى آخرتك. هذه هي الحقيقة. والجملة الثانية وهي قوله: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا على خلاف ما يتوهمه كثير من الناس، أن العفو قد يورثه ضعفا ومهانة ومذلة فيجترع عليه الناس، ولكن الواقع خلاف هذا. وهذا العز المذكور في هذا الحديث هو عز في الدنيا، بمعنى أن هذا الإنسان يرتفع بالعفو، والإنسان حينما ينتقم لنفسه لا شك أنه يهبط في منزلته ومرتبته، بحيث لا يرتقي ويعلو كما لو أنه عفا. لو وقف الإنسان مع كل من ظلمه وكل من اعتدى عليه وكل من أساء إليه، فيريد أن يفاصل الناس في الحقوق ويقتص من هذا وينتقم من هذا ويأخذ حقه من هذا وما أشبه ذلك، لا يفوت شيئا، فإن مرتبته عند الناس ستكون ليست كما ينبغي، ليست في المرتبة العالية. أما الذي يعفو عن الناس فإنه يرتفع وتحبه القلوب، ويكون له من العز ما لا يقادر قدره. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولا يمكن للإنسان أن يكون سيدا عزيزا إلا إذا كان يعفو ويتسع صدره للناس. تصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، لو كان يريد أن ينتقم من كل أحد أساء إليه وأخطأ إليه، هذا أمر لا يمكن ولا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، بل مقامه أعظم وأجل وأكبر من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا من أراد أن يسمو بنفسه وأن يحلق عاليا فلا يقف مع إساءات الآخرين، وإنما يعفو ويصفح. ولهذا قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ما تواضع أحد لله، تواضع لله بهذا القيد، والتواضع هو التطامن في النفس، ويظهر ذلك في الأفعال ولا بد. فلا يرى لنفسه فضلا على الناس، فهذا مبتدأه من القلب، ثم بعد ذلك يظهر في أعمال العبد وسلوكه وتعاملاته وما أشبه ذلك، لكن يكون ذلك لله. فإن هذا القيد لا بد منه، لأن الإنسان قد يتواضع ذلة ومهانة لأنه ضعيف أصلا، وقد يتواضع الإنسان رياء وتصنعا وسمعة، فهو يعلم أن التواضع صفة كمال بالنسبة للإنسان، فيظهر التواضع أمام الآخرين، والواقع أن نفسه الأسد كما قيل يربط بين جوانحها، فهي نفس متوثبة تطلب العلو والرفعة، ولكنه يفعل ذلك من أجل أن يسمو ويرتفع في نفوس الناس، فهو يفعله أمامهم. لكن لو أنه خلى فإنه قد يعامل خدمه في البيت أو العمال الذين عنده نحو ذلك، يسومهم الخسف والذل ويحتقرهم، ولا يمكن أن يأكل معهم ويجلس معهم. وهكذا بالنسبة للمرأة تتنزه وتترفع أن تأكل مع الخادمة أو تدعو الخادمة، لا لا لا، الخادمة يوضع لها شيء من الطعام ولربما البقايا، وهذا كثير عليها في نظر لربما بعض الناس. والسائق حينما يأتي ويوصله إلى مناسبة ونحو ذلك يجلس في الشارع في الشمس من بعد صلاة الظهر إلى العصر، لا يأكل ولا يشرب ولا يستريح. أما أن يقال له ادخل، أما أن يقال له ادخل وكل معنا، فهذا أمر للأسف قليل أو نادر. هذا هو التواضع الحقيقي، أن يجلس الإنسان مع الضعيف والمسكين والحاجة والفقير، ويأكل مع هؤلاء ويسلم على هؤلاء وإلى آخره. نعم. على كل حال يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي كبشة عمر ابن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وذكر هذا، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. معناها كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله أنه ما يضيع شيء، ما يضيع شيء. لاحظ: ما ظلم، لا ولا ظلم عبد مظلمة. مظلمة نكرة في سياق، ما نأتي بهذه الأشياء على أساس بعض الإخوان ما تشكل عليه هذه العبارات، لكن هذا للعموم، أي مظلمة صغيرة في نفس أو مال أو عرض أو نعم، فصبر عليها إلا زاده الله عزا. فلا يليق بالإنسان أن يجعل من نفسه مشاكسا لعباد الله، ويريد أن لا يفوت مظلمة ويذهب إلى هذا ويضرب هذا وينتقم من هذا ويزجر هذا، وما يليق. نعم. ولا فتح عبد باب مسألة، يعني يسأل الناس، إلا فتح الله عليه باب فقر، صلى الله العافية. ولهذا هؤلاء الذين يسألون الناس هل يحصل لهم الغنى ويغتنون ويبقى، صلى الله العافية، من مسغبة إلى مسغبة. أو كلمة نحوها، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في هذه الدنيا أربعة، على أربع أحوال، على أربع صفات. الأولى: عبد رزقه الله مالا وعلما. علما ليس المقصود أنه يكون عالما، لا، علما يعني بالأمور، وبصرا في ما ينبغي أن يكون فيه التدبير وبذل المال، وما لله عز وجل من حق. قال: فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. عنده مال وعنده نظر صحيح، هداه الله عز وجل إلى الطريق الصحيح في التصرف في هذا المال، فهو ينفقه في وجوهه، فهذا في أعلى المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ولو كان عندي مثل فلان كان فعلت مثله، بنيت مساجد، وضعت أوقاف، تصدقت، وفطرت الصائمين، وحججت، واعتمرت، وبذلت ذلك في وجوه الخير. الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا إنسان سيء في عمله وفي تصرفاته وفي بذله للمال، قال ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم. يخبط يعني يتصرف فيه على غير اهتداء، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم فيه لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. أعطي مال لكنه نسأل الله العافية لم يعطى هداية وعلما. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. لاحظوا، هذا ما عمل لكي يتمنى، يقول له عندي مثل مال فلان كان كل إجازة أذهب وأسافر وأفعل ويفجر وما يترك شيئا إلا نعم، فهذا مماثل له في الوزر مع أنه ما عمل. وهذا يدل على أهمية النية، وأن الإنسان قد يبلغ بها وقد ينحط وينسفل. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبذل وأن يقدم، فلا أقل من أن تكون نيته صالحة، ينوي الخير دائما ويتمناه، ويقول لو كان عندي مثل فلان كان فعلت كذا وفعلت كذا من وجوه الخير وما إلى ذلك، من أجل أن يؤجر ويصل يحصل له ما يحصل لهؤلاء من الثواب والأجر. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.